بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. نقرأ النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد حفظه الله، والمجلس 64، متابعة قراءة المتن مع عنوانات وتعليقات الشيخ المحقق حفظه الله. عنوان: حديث زينوا القرآن بأصواتكم. الفقرة 263. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن الأعمش سمع طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. 264. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بهذا. 265. حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن طلحة مثله. 266. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا. قال في هامشه: قال بعض أهل العلم كالخطابي وغيره إن المراد زينوا أصواتكم بالقرآن، وأن هذا الحديث انقلب على بعض الرواة فرووه زينوا القرآن بأصواتكم. قال القرطبي: ومعاذ الله أن يوتى أول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إن القرآن يزين بالأصوات أو بغيرها، فمن تأول هذا فقد واقع أمرا عظيما أن يحوج القرآن إلى من يزينه، وهو النور والضياء والزين الأعلى لمن ألبس بهجته واستنار بضيائه. انظر تفسير القرطبي الجزء الأول صفحة 12، وانظر ما قاله الخطابي في معالم السنن الجزء الثاني 137 138 وغيره، ورد هذا التفسير ابن القيم وابن كثير وابن حجر وغيرهم، وقالوا المعنى كما جاء الحديث، والمراد بتزيين القرآن هنا تحسين الصوت بالقرآن، وأيد ذلك ما أخرجه الدارمي رقم 3501، والحاكم في آخر الحديث: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، أي لدى السامع، فيجتمع له حسن القرآن مع حسن الصوت الذي أدي به. انظر روضة المحبين لابن القيم صفحة 276 وغيره. 267. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامية سمعت ابن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. 268. قال عبد الرحمن بن عوسجة: وكنت أنسيت زينوا القرآن بأصواتكم حتى أذكرنيه الضحاك بن مزاحم. 269. حدثنا محمود حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني طلحة سمعت عبد الرحمن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن مثله. 270. ويروى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 271. حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا شعبة ومحمد بن طلحة عن طلحة قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. قال في هامشه: تقدم وقد أخرجه أحمد والحاكم من طريق محمد بن طلحة عن أبيه به، والحديث شواهد عن عدد من الصحابة، فروي عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود موقوفا عليه. انظر فتح الباري الجزء 13 519 وغيره. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، والأصوات مختلفة متفاوتة، منها الرفيع والجميل والحسن، ومنها ما هو بضد ذلك، وأن القرآن يزين بهذه الأصوات. فالأصوات المسموعة من القراء هي مضافة للعبد وهي مخلوقة، وأما الصوت الذي تكلم الله به فهو صفة كلامه، فهو صفة كلامه غير مخلوق، فالصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من العبد، ولا يخفى هذا إلا على من عميت بصيرته. فالتلاوة والقراءة ونحو ذلك فعل التالي للقرآن، وتزيين التالي لتلاوته وتحسينه لها فعل العبد أيضا. وأما المقروء المتلو فهو كلام الرب تعالى، فبهذا يتضح الفرق بين فعل العبد ووصفه وبين كلام الله تعالى. انظر درء التعارض الجزء الثاني صفحة 40-42 وشرح كتاب التوحيد الغنيمان الجزء الثاني 485. انتهى من هامشه. عنوان: تعليق البخاري على هذه الأحاديث. قال أبو عبد الله: وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم. 273. ولا ريب في تخليق مزامير آل داود وندائهم لقوله عز وجل: وخلق كل شيء، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال في هامشه: هنا صرح المصنف بوجه الشاهد من الأحاديث، وهو أن المزامير مزامير آل داود ونداءهم وهو صوتهم كل ذلك مخلوق بلا شك. فهكذا القراءة والتلاوة التي هي فعل العبد وصفة له، وقوله تعالى: وخلق كل شيء، فيدخل في عموم ذلك أفعال العباد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن التنديد اعتقاد أن بعض أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى. انتهى من هامشه. الفقرة 274. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. قال في هامشه: والشاهد قوله: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، فجعل الصوت والقراءة له، فدل على أن الصوت والقراءة ليست هي المصوت به المقروء، وهذا واضح. والإمام البخاري رحمه الله يكرر ذلك وينوع عليه الأدلة، لأنه قد خفي على بعض العلماء، ولأنه ابتلي بمن يقول إن القراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلو، ونسب إليه زورا أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهو بريء من ذلك. انظر شرح كتاب التوحيد للغنيمان الجزء الثاني 492. انتهى من هامشه. عنوان: جمع عمر الناس على قارئ واحد في التراويح. الفقرة 275. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد، فنتفرق ها هنا فرقة وها هنا فرقة، وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا، فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني؟ أما والله لئن استطعت لأغيرن. فلم يمكث إلا 3 ليال حتى أمر أبيا فصلى بهم. قال في هامشه: أخرجه ابن سعد في الطبقات الجزء 559 وغيره. وورد في السنة حديث آخر فيه مقال أخرجه أحمد الجزء 394 من حديث عبس بن عابس الغفاري رضي الله عنه مرفوعا: بادروا بالموت 6: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقها. وله شاهد أخرجه أحمد الجزء السادس 22-23 من حديث عوف بن مالك وغيره. وقال الإمام أحمد رحمه الله في قراءة القرآن بالألحان: اتخذوه أغانيا. انظر طبقات الحنابلة الجزء الأول 208. انتهى من هامشه. عنوان: استحسان ابن مسعود لصوت علقمة بالقرآن.

والبغض على مثل ذلك. قال في هامشه: قوله ولكنه كلام الله عز وجل تلفظ به العباد والملائكة، أي أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والله تعالى جعل العباد يتلفظون به وينطقون به ويتلونه فيسره لهم، فتلاوتهم ونطقهم وتلفظهم فعل لهم وأفعالهم مخلوقة، فلا يصح إطلاق القول بأن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، لأن كلمة اللفظ مجملة يدخل فيها معنى التلفظ الذي هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق لله تعالى. والشاهد من الحديث أن جبريل كما في هذه الرواية ينادي حملة العرش بما أمره الله به، وكلام الله تعالى غير مخلوق، وكلام جبريل وحملة العرش وسائر الملائكة مخلوق، ففيه إثبات صفة الكلام والنداء، وأن الله تعالى ينادي ويتكلم متى شاء، والنداء لا يكون إلا بصوت مرتفع. وفي الحديث أيضا إثبات صفة المحبة لله تعالى. انتهى من هامشه. عنوان: الآيات والأحاديث الدالة على تيسير القراءة العبد. الفقرة 285. وقال: فإنما يسرناه بلسانك، ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال في هامشه: قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر، قال ابن كثير: أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس. انتهى. وقال مجاهد: يعني هونا قراءته. وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. وقال الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. انظر تفسير ابن كثير الجزء السابع 453. ومقصود البخاري أن حفظ كتاب الله وفهمه والتذكر به والاتعاظ وكذلك تلاوته وقراءته كل ذلك عمل العبد. أما المفهوم المحفوظ المتلو فهو غير فعل العبد المخلوق، بل هو كلام الله وصفته. انظر شرح كتاب التوحيد لغنيمان الجزء الثاني 519. انتهى من هامشه. الفقرة 286. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. حدثنا به آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مطرفا عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. قال في هامشه: أخرجه البخاري في القدر رقم 6596 بنفس هذا الإسناد، ومسلم في القدر رقم 2649 من طرق عن يزيد عن مطرف به. والشاهد منه أن العبد هو الذي يعمل الأعمال وتقوم به وتنسب إليه، وذلك بتيسير الله له، فالعبد هو الفاعل حقيقة سواء في الطاعات أو المعاصي، ولذلك يستحق الثواب أو العقاب، والله جل وعلا هو الخالق للعبد ولصفاته وأفعاله، ومن ذلك قراءة العبد للقرآن وتلاوته له، فذلك عمله وكسبه يسره الله له وسوف يجازى عليه. وأما المقروء فهو كتاب الله وكلامه، وسيأتي في الفقرة رقم 625 قول المؤلف رحمه الله: فالقرآن قول الله عز وجل، والقراءة والكتابة والحفظ للقرآن هو فعل المخلوق. انتهى من هامشه. الفقرة 287. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد قال حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. حدثنا سليمان حدثنا حماد حدثنا يزيد عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن عمرو عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لعمله. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما قدر له. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ميسر. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة مثله. حدثنا علي بن حفص قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا شعبة قال أخبرني عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالما قال سمعت أبي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل ميسر لما خلق له. وتابعه غندر والجدي عن شعبة. عنوان دخول الذكر في مسمى العمل. الفقرة 295. وقال الله عز وجل واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قال في هامشه والشاهد من الآية أن الألسنة مختلفة فكلام العباد مختلف متباين، وهذا دليل على أنه مخلوق. انتهى من هامشه. الفقرة 296. قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله هو العمل. قال في هامشه أي في الحديث الذي سيسنده والذكر نوع من العمل فهو مخلوق، فكذلك تلاوة القرآن التي هي أحد أنواع الذكر. انتهى من هامشه. الفقرة 297. حدثنا علي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن ثوبان قال حدثني أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر قال سمعت معاذ بن جبل يقول إن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله أو أفضل؟ قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. عنوان الترجيع في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح. الفقرة 298. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. 299. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سورة فرجع فيها. وقال معاوية لو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. الفقرة 300. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة بهذا. قال في هامشه تقدم تخريجه ومن هذا الطريق أخرج البخاري في المغازي رقم 4281. ومعنى فرجع الترجيع ترديد الصوت باللحن في القراءة، ومنه الترجيع في الأذان، وقيل هو تقارب ضروب الحركات في القراءة وأصله من الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلقة. قال ابن حجر والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل. وقال ابن بطال في هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت. وقال ابن أبي جمرة معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. انظر الفتح الجزء التاسع 92. وقد فسر الترجيع في بعض الروايات بقوله ثلاث مرات بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى. وفي بعض الروايات قال معاوية لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت، وهذا يدل على أنه مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وليس صادرا من هز الناقة كما قاله بعضهم. وانظر الفتح الجزء الثامن 584 وغيره. والشاهد من الحديث أن الترجيع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بحركة لسانه وشفتيه يرجع كلام ربه الذي أبلغه الأمة عن الله تعالى، فالمسموع بصوته هو كلام الله، والصوت هو صوت المبلغ، ولهذا يرفعه إن شاء ويخفضه، لأنه فعله يتعلق بإرادته،